بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الرابع. فيقول صاحب الكتاب: النوع الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، وهو أي هذا النوع الثالث أربعة أبواب، أي لهذا النوع أربعة أوزان. الباب الأول أي الوزن الأول: استفعل يستفعل استفعالا، موزونه استخرج، أي ما يوضع في هذا الوزن من الأفعال، مما يوضع في هذا الوزن من الأفعال استخرج. يستخرج استخراجا، وعلامته أي علامة هذا الباب أي هذا الوزن الأول أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله، فتصير جميع حروف هذا الوزن ستة، لأن ثلاثة من هذه الأحرف أصلية، حروف أصلية، وزيدت ثلاثة أحرف، فصارت الأحرف كلها في هذا الوزن ستة. وبناؤه أي هذا الوزن، أي هذا الوزن بناؤه، بناء هذا الباب الأول هذا أي وزنه للتعدية غالبا، أي هذا الوزن يفيد التعدية غالبا أي كثيرا، وقد يكون لازما أي أقل في الاستعمال. اللزوم في أفعال هذا الوزن أقل من التعدية. مثال المتعدي: مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال، استخرج زيد، زيد فاعل، المال مفعول به، والسين والهمزة والسين والتاء للطلب، وقد يقول الصرفيون السين والتاء للطلب ويتركون الهمزة، لكن الهمزة موجودة لا بد منها، إلا أن الهمزة لما أتت في أوائل أوزان أخرى لا تفيد التعدية أو لا تدل على التعدية مع بقية حروف الفعل، ففرق فأطلقوا أو سموا السين والتاء وقالوا للطلب، وذلك إذا دل هذا الوزن على الطلب، ودلالة هذا الوزن على الطلب مشهور، وإن كان يأتي هذا الوزن لمعاني أخرى، لكن هذا من الأوزان من المعاني المشهورة وهو الطلب للفعل لهذا الوزن، كما في هذا المثال: استخرج زيد المال، أي طلب إخراجه، لأن السين والتاء للطلب، هذا بمعانيه. وهذا المعنى قد يأتي الطلب فيه لهذا الوزن على سبيل التقدير للطلب الحقيقي، لكنه يؤدي إلى الطلب تأدية ما وليس كالطلب فيما يقال إنه دل الطلب لفظا. فاستخرج زيد المال يقال إن استخرج هنا التاء أو السين والتاء فيه دل على الطلب لفظا، هذا كلام الصرفيين. وقد يكون السين والتاء للطلب تقديرا كما في قوله جل شأنه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. وكذلك قوله جل شأنه كمثل الذي استوقد نارا. فهاتان الآيتان يقول الصرفيون إن وزن أو إن السين والتاء في الفعلين منهما للطلب تقديرا. ثم قال رحمه الله ومثال اللازم. مثال اللازم، هذا اللازم يكون مفيدا للتحول حسا، كما في مثال المصنف قال نحو استحجر الطين أي تحول الطين إلى حجر، لأن الطين قد ييبس يبسا يصير به كالحجر. إذن فالسين والتاء هنا ليس للطلب بل للتحول، والفعل في هذه الحالة يكون لازما، بينما الفعل يكون متعديا إذا كانت السين والتاء للطلب كما تقدم. وهذا التحول قد يكون معنى وليس حسا، كأن تقول استأتن الحمار أي تحول الحمار إلى أتان في المعنى بصفات فيه هي صفات الأنثى، فإذا اتصف الحمار بصفات الأنثى قلت استأتن الحمار، فهذا التحول معنوي. وكذلك لو قلت استنوق الجمل، فالسين والتاء هنا ليس للطلب بل للتحول المعنوي. استنوق الجمل أي تحول إلى جمل، تحول الجمل إلى ناقة. استنوق الجمل، تحول الجمل الذكر إلى ناقة، أي اتصفه بصفات أنثاه الناقة، فهذا وارد في كلام العرب، وهذا وارد في كلامهم، واستعملوا الفصحى منه، كما قال بعضهم تريد من حسد قلب الحقائق كي تنال دنيا وهل يستنوق الجمل وهل يستنوق الجمل، أي هل الجمل يكون ناقة حقيقة؟ لا. إذن فهذا تحول معنوي. ثم قال رحمه الله: وقيل لطلب الفعل، هذا تقدمت الإشارة إليه، أي أن السين والتاء لطلب الفعل، لطلب الفعل، نحو أستغفر الله، الماضي تقول استغفر زيد الله، أي طلب المغفرة من الله تعالى، أو طلب الغفران للذنوب من الله تعالى. إذن فالسين والتاء هنا للطلب فيتعدى، لذلك إذا قلت أستغفر الله، فالله لفظ الجلالة منصوب على المفعول به لأستغفر، والفاعل في أستغفر ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا. الباب الثاني: افعوا على يفعوعل فعيالا، موزونه أي ما يوزن بهذا الميزان من الأفعال اعشوشب، يعشوشب اعشيشابا، وعلامته علامة هذا الوزن وهو وزن افعوا على أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواو وحرف آخر من جنس عين فعله بين العين واللام. معنى هذا الكلام تزيد الهمزة في الأول، اعشوشب الهمزة في الأول تنطق به بها، وهي همزة وصل، والواو أي وتزيد بزيادة الواو أيضا في هذا الفعل. هذه الواو تأتي أو أتى في اعشوشب بعد الشين الأولى، بعد الشين الأولى، لأن مجرد الفعل عاشب ثلاثي، فجئت به على وزن افعوا على، فزدت الهمزة في الأول ثم واوا بعد العين، بعد العين، بعد العين، وكررت العين هذا وهو الشين الأولى، كررته أو كررتها فجئت بها بعد الواو الزائدة وهي الشين الثانية، ثم أتيت بالباء في الأخير وهو اللام للفعل الثلاثي. لكن الفعل الآن أصبح على وزن افعوا على، على ستة أحرف. ثم قال رحمه الله: وبناؤه، أي هذا الوزن وبناء افعوا على، أو بناء هذا الباب الثاني، أي هذا الوزن الثاني لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم، أي أن هذا الفعل يكون لازما إذا جاء الفعل على وزن افعوا على يكون لازما، وهذا اللزوم فيه يفيد المبالغة، يكون مبالغا فيه، بعد الفعل يكون مبالغا فيه مع هذا اللزوم، لأنه يقال عشب الأرض، يبين المصنف وجه المبالغة فيقول عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض نباتا بالجملة، أي ظهرت الأعشاب في الأرض. ثم تقول أو تقول في مقام آخر: اعشوشب الأرض، أي كثر هذا العشب، رأيت العشب كثرة. وفي المرة الأولى أو في ما تقدم كان العشب قليلا، وفي هذه المرة الثانية إذا قلت اعشوشب الأرض كان العشب كثيرا، فكثرة العشب هذا معنى المبالغة، أو هذه معنى أو هذا معنى المبالغة في هذا البناء، وهو لازم، أي هذا الوزن لازم. وكذلك لو قلت مثال آخر: غدنا الشعر، غادينا الشعر، أي طال، طال في نعومة، تقول غدنا الشعر، طال. لكن إذا قلت اغدودنا الشعر زاد، زاد في الطول، زاد في الطول، فهذا من الأمثلة لهذا أيضا. وكذلك يأتي هذا الوزن للمبالغة، للمبالغة في المطاوعة، تقول ثناه، ثنى الشيء، أي عطفه، عطفه عطفا، فثنونا، أي كان منحنيا، منحنيا انحناء شديدا، فثنونا، أي هذا مبالغة في المطاوعة، قبل الثانية، قبل الثانية، وهو العطف، فيقال المثنوني. وقد يطلق العرب المثنونية على الرمح، فيقول فيصفون الرمح بالمثنوني، لأن الرمح في الأصل من عود، قد ينثني أو قد يصنع. وكذلك قد يأتي هذا الوزن دالا على الصيرورة، وهو لازم، وهو لازم، تقول احقوقف الهلال، أو احقوقف الرمل، بمعنى عوج، يعني وج. وفي الرمل إذا قالوا احقوقف معناه كثر وتداخل حتى ترى اعوجاجا ونتوءا في مجموعات الرمل، فيقال احقوقف الرمل. وكذلك احقوقف الهلال، فكل محقوقف له احتقافه، فهذا فاحقوقف بمعنى صار كذلك، فهو للصيرورة. وتقول أيضا احلول الشيء، أي صار حلوا، حلا يحلو، حلا يحلو، فقد يكون في أول أمر الشيء، قد يكون الشيء في أول أمره لا حلاوة فيه، لكن تقول احلول الرطب مثلا، مع أنه في طور قبل هذا لا تكون في حلاوة. فإذا حلا بعد المرارة مثلا تقول احلولت الرطب، أي صار ذا حلاوة. فهذه معاني هذا الوزن الذي هو افعو على. ثم قال المصنف رحمه الله الباب الثالث: افعول، يفعول فعوالا، موزونه اجلوذ يجلوذ جلواذا. وعلامته، أي علامة هذا الوزن، أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله، والهمزة همزة وصل أيضا، والواوين، والواوين بعد العين واللام، بعد والواوين بعد العين. العين هو اللام اجل، فاللام هو العين، والفاء هو الجيم اجلوذ، ثم يؤتى بواو، بواوين بعد العين الذي هو اللام، وتزادان قبل اللام، الواوان مزيدتان قبل اللام التي هي الذال. اللام هي الذال، اللام هي الذال، لأن مجرد الفعل جاء لا ذا ثلاثي، ثم تقول اجلوذ. ومثل هذه الزيادة والاستعمال بالنقل، بالنقل عن الفصحى من العرب. إذن فصار الفعل على وزن اجلوذ. ثم قال: وبناؤه، أي وهذا الوزن الذي وزن افعول، أيضا لمبالغة اللازم، لمبالغة معنى هذا الفعل اللازم الآتي على وزن افعول، هذا الوزن يكون لازما. نعم، وقد يكون متعديا، هذا هو الواقع، إلى أن المصنف اختصر على مجيء، على أنه يأتي لازما، فقال فبين ذلك، فقال: لأنه يقال جلذ الإبل، جلذ الإبل إذا سار سيرا بسرعة في الجملة، أسرعت إسراعا ما. ثم تقول ويقال، يقول المصنف هكذا، يقال اجلوذ الإبل على هذا الوزن الذي هو افعوله، أي إذا سار سيرا بزيادة السرعة على السرعة الأولى في جلذ، فيكون اجلوذ على هذا لمبالغة اللازم. ومعنى كوني مبالغة اللازم، لأن اجلوذ الإبل، الإبل فاعل واجلوذ هو الفعل، ولا تعدية في هذا الفعل في هذا المثال، لاقتصار أثر الفعل حصولا من الفاعل فقط. هذا بمعاني اللزوم مع المبالغة بمعانيه. وقد يأتي هذا الفعل، أو الفعل، قد يأتي الفعل الذي على هذا الوزن مفيدا لطول الليل وامتداده في كلام العرب، فيقولون اجلوذ الليل إذا طال، وهو لازم كذلك إذا طال. ومن هذا قول أبي القاسم الحريري من أدباء البصرة في وقته في كتابه المسمى بالمقامات، قال: يا قوم إن الليل قد اجلوذ، إن الليل قد اجلوذ أي طال وامتد. وكذلك جاء عند الشاعر وهو يحتج بكلامه، جاء قوله: ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى، ويا حبذا البرد أنيابه إذا عسعس الليل وجلوذا، أي وطال. إذن فيأتي معنى اجلوذا للطول، وقد يأتي للطول في الليل أو لطول الليل وامتداده، وقد يأتي في السير، تقول اجلوذ سيرنا من هذا البلد إلى ذاك البلد، أي طال وامتد، يأتي لهذا أيضا. ووزن افعول قد يأتي في فعل دال على التعدية، يكون الفعل على هذا الوزن متعديا، وسبقت الإشارة إلى هذا آنفا. ومثال هذا الفعل المتعدي على وزن افعول أن تقول اعلوط، تقول اعلوط فلان البعير، أي تعلق بعنقه ليعلو ظهره. فهنا اعلوط متعد، اعلوط فلان البعير، اعلوط البعير يركبه. فهذا مثال لتعدي الفعل على وزن افعول. ومثل هذا يحتاج إلى تتبع كلام العرب الفصحى ليعلم ما يكون فيه، ما يكون الفعل على وزن افعول متعديا أو لازما، ليعلم ذلك. ثم قال رحمه الله: الباب الرابع افعال، يفعال افعيلالا، هذا الوزن موزونه أي ما يوزن من الأفعال ويوضع في هذا الوزن. مثال ما يوزن إحمار، يحمار، إحمرارا. فإحمار أصل إحمارارا، فحصل فيه إدغام تخفيفا في النطق. وكذلك يحمار أصل يحمارر، فحصل التخفيف بالإدغام، والتخفيف والتخفيف أو الإدغام للتخفيف هذان من مباحث الصرف. وقول إحمرارا هذا المصدر، إحمرارا قلبت الألف بعد الميم، بعد الميم ياء لانكسار الميم قبل هذه الألف، وهذه الألف زائدة في الفعل فقلبت ياء لانكسار الميم قبله. وأما الألف بعد الراء الأولى، بعد الراء الأولى، فهذه ألف المصدر أي ألف الصيغة المصدر على وزن إفعيلال. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. يكون علامة أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، هذا واضح في الأول، والهمزة همزة وصل. وقوله والألف، أي وزيادة الألف، وزيادة الألف بين العين واللام. بين العين، العين والميم، العين والميم، زيد بعد الميم ألفا، واللام وحرف آخر، هذه الألف زيد بين العين واللام، لأن اللام هي الراء الأولى، ح م راء، لكن لما جاء بها هذا الوزن كررت الراء، إذن فالراء الأولى هي اللام في المجرد، هي اللام في المجرد، وزيد حرف آخر من جنس لام فعله في آخره، أي كررت اللام، كررت اللام، اللام الأولى هذه اللام الأصلية في المجرد، واللام الثانية تكرار، أو الراء الثانية، ليس اللام، الراء الثانية تكرار للام، تكرار للام، اللام الذي أو التي هي الراء الأولى، فكررت اللام على هذا. وزيدة الألف كما تقدم، فصار إحمار. وبناؤه، أي هذا الوزن ووزن هذا الباب أيضا لمبالغة اللازم، أي هذا الوزن يفيد مبالغة لحصول اللازم، المبالغة، الزيادة، التكرار في معناه، هذا المراد بالمبالغة هنا. ثم قال رحمه الله: لكن هذا الباب، أي باب الإفعلال، أبلغ من باب الإفعلال، من باب الإفعلال، وذلك لأن باب الإفعلال أصله باب الإفعلال، هذا أصله، فباب الإفعلال في وزنه فعله، وزنه يقال فيه افعل كما تقدم، افعل، ثم يؤتى بباب الإفعلال بعد ذلك، وذلك بزيادة ألف بعد العين وقبل اللام مع تكرار اللام، فيقال إفعال إحمار، وقبل إفعال إحمار إحمر إفعل. إذن فإفعل الذي مثال فعله إحمر هذا سابق على إفعال وإحمار، فدل ذلك على أن وزن أن باب الإفعلال كما يقول المصنف هو أصل لباب الإفعلال الذي نحن فيه الآن. وأشار ابن مالك إلى هذا في اللامية بقوله: وفعل ذا ألف في الحشو رابعة، هذا إفعال، وعاريا هذا إفعال. كذاك بيخل، كذاك بيخل الذي اعتدل. إذن فهما بابان، فلو هذا أصل وهذا فرع على هذا. ثم بين المصنف وزن، وبين وجه المبالغة في هذا الوزن الذي هو الإفعيلان، فقال: لأنه يقال حمر زيد إذا كان له خبرة في الجملة، ويقال احمر زيد إذا كان له خمرة مبالغة أو مبالغ فيها أو مبالغة، ويقال بعد ذلك احمار زيد إذا كان له حمرة زيادة أو حمرة زائدة أو زيادة أو حمرة زيادة مبالغة، فيحصل الفرق بين مفاد الوزنين الأصل والفرع من جهة المعنى بهذا. هذا بيان له. ومن الفعل الذي جعل وزن فعال إدهام، تقول إدهام الزرع، إدهام الزرع إذا علاه السواد ريا لكثرة ارتوائه من الماء، يسود يتميل خضرته إلى دهمة، والدهمة هي السواد، لشدة الخضرة تجد الخضرة كأنها دهمة أي سواد. ومنه جاء هذا الوصف التنزيه في التنزيل: مدهامتان أي سوداوان من شدة الإخضرار أو الخضرة. نعم، ما ذكره المصنف من أن إدهام في مبالغة، من أن إحمر أو إحمار في مبالغة زيادة مبالغة، وأحمر فيه يدل على حمرة أيضا مبالغة، لكن مبالغة إحمار أكثر من مبالغة إحمر في كل المبالغة، إلا أن مبالغة إحمار أكثر وأرفع من مبالغة إحمر. هذا ما ذكره المصنف، وهذا وارد في كلام العرب، إلا أنه يرد في كلام العرب كما يذكر بعض الصرفيين أن إحمر يدل على حصول الحمرة للشيء مرة واحدة، وحمار يدل على حصوله أي على حصولها أي الحمرة للشيء بالتدريج، ولعله بعد هذا التدريج يكون أبلغ، لكن بعض الصرفين فرق بينهما بهذا المعنى، فيقولون ما دل المفرقون من علماء الصرف بين وزن إفعال وفعل، يقولون هذا للتفرقة بين الألوان الثابتة والألوان العارضة على سبيل التدريج، فما كان من الألوان يحصل مرة واحدة ويثبت يقال احمر، وإذا كان يحصل هذا تحصل الحمرة للشيء شيئا فشيئا بالتدريج فيقال احمار على أنه عارض شيئا فشيئا أو حاصل شيئا فشيئا. هذا ما ذكره بعض أهل الصرف، والقولان مأخوذان من الوزنين من كلام العرب. فلو تتبعت أفعال الأفعال على هذا الوزن في كلامهم المختلف الكثير تجد لكلا القولين دليلا. ثم قال رحمه الله، كم بقي؟ ما أدري. نعم، كم متفي. ثم قال رحمه الله: المجرد الرباعي. قال: وواحد منها، أي من هذه الأوزان للأفعال، واحد منها للرباعي المجرد. الفعل قد يكون رباعيا مجردا، فالتجريد في الفعل يكون للثلاثي وللرباعي، وليس هناك فعل خماسي مجرد، لكنه قد يوجد اسم خماسي مجرد، وذلك لقوة الاسم. فالفعل يقال إن له رباعيا مجردا، ولهذا الرباعي المجرد وزن واحد، هو كما قال المصنف وهو باب واحد، أي وزن واحد. وزنه، أي هذا الوزن الوحيد للرباعي المجرد، فعلل، يفعلل فعللة وفعلالا، هذا الوزن. موزونه، أي ما يوزن من الأفعال بهذا الميزان أو الوزن، فعل، أي من ذلك فعل دحرج، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. وكون الفعل مجردا كما تقدم في الثلاثي هو أنك لو حذفت حرفا من هذه الحروف الأصول أو الحروف الأصلية لهذا الفعل المجرد الرباعي لذهب كيان الفعل ولا دلالة معنى. كأن تقول مثلا دحرج، لو قلت دحر أو دحر، لو قلت دحر قد يكون ثلاثيا لكن معناه يتغير، لا يكون له معنى الرباعي المجرد. فهذا معنى قول الصرفيين إن الفعل المجرد ما لا يمكن أن تحذف حرفا منه فيبقى على أصل معناه بعد حذف المحذوف للأصيل، بعد حذف المحذوف الأصيل. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بشرط أن يكون جميع حروفه أصلية، والأصالة تعرف بعدم إمكان حذف حرف منه فيكون للباقي معنى، معنى الأصل، معنى الأصل الذي هو كمال حروفه. وبناؤه، أي هذا الوزن للتعدية غالبا، للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو، مثال المتعدي قولك دحرج زيد الحجر، فدحرج متعدي لأن أثر الدحرجة أو الدحراج انتقل من زيد إلى الحجر، ففعل زيد الدحرجة في الحجر، إذن فالحجر مفعول به، ولذلك النصب، فدل ذلك على أن فعل، لأن الدحرج هنا على وزن فعل المتعدي. ومثال اللازم نحو دربخ زيد، تجد فعل وفاعل ولا مفعول، فيدل ذلك على أن دربخة لازم. ومعنى دربخة أي طأطأ رأسه وبسط ظهره، طأطأ رأسه وبسط ظهره. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف ألقاه